بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما في سورة عبس، فقوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبر الله تعالى عن هذا الصحابي الجليل الذي هو عبد الله ابن أم مكتوم بلقب يكرهه الناس الأعمى، مع أنه تعالى قال ولا تنابزوا بالألقاب. والجواب هو ما نبه عليه بعض العلماء من أن السر في التعبير عنه بلفظ الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يرى ما هو مشتغل به مع صناديد الكفار لما قطع كلامه، وذكر هذا الوصف ليأتي بعذره في أنه ما تعمد أن يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يخاطعه وهو يخاطب هؤلاء القوم ويدعوهم إلى الإسلام من صناديد الكفار، فلولا عماه لما قاطع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرى. طب ممكن واحد يقول طب هو لم يرى لكنه يسمع، أيهما أسرع، سورة الصوت ولا سورة الضوء؟ يعني أنت بتشوف طيارة بتطير، بتشوف الطيارة الأول ولا تسمع الصوت الأول؟ بتشوفها الأول وبعدين بعد كده يجي الصوت، لأن طبعا سرعة الضوء أسرع من سرعة الصوت. عايز أقول إيه؟ يعني عايز أقول إن الرؤية ممكن هو بعيد يشوفه ويتكلم، لكن السماع لازم يكون إيه؟ في مجال السمع، الله أعلم عليه الصلاة والسلام. ثاني وضحها عليه الصلاة والسلام في أنه لم يستجب له يعني. أي نعم، أن الأعمى لا يرى، فلما عبث وتولى هو لم يره على هذه الحال. أي نعم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.